والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الإخوة يرسل لي الشباب أسئلة كثيرة مؤداها، يعني ما واجبنا سؤال يلح على أنفس الشباب وعلى عقولهم في هذه المسألة ويضغط على أعصابهم، ما واجبنا في هذه المسألة؟ حقيقة مجرد طرح هذا السؤال دليل قوي جدا ودليل أكيد على أن هذا الشاب أصلا لا يعلم ما الذي يريده، يضع نفسه في موضع وليس موضعه. أنت لست حكيما أصلا، ولست وزيرا، ولست سياسيا بارعا، ولست مسؤولا مسؤولية تخولك أن تسأل. هو يريد أن يضع نفسه في موضع كبير ويتهم نفسه دائما بالقصور، يعني وغالب هؤلاء الشباب يتركون الممكن الذي يمكن أن يفعله والذي هو بين يديه والذي هو مناسب لإمكانياته، ويريد أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. طيب يعني متى الجهاد في سبيل الله شيخ طويل؟ لا، أنا لو فتح الباب الجهاد مفتوح، هل نستطيع أن نذهب؟ لو استطعنا أن نذهب، الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. افعل ما بين يديك من المتاح، يفتح الله عز وجل لك ما لم يخطر لك على بال. افعل الأول ما بين يديك. أنت الآن طالب تذاكر، أنت مسلم مسؤول عن ذلك. رجل يقصر في صلاة الفجر، يقصر في قيام الليل، يقصر في صلاة الجماعة، يقصر في السنن، يقصر في الأذكار، يقصر في قراءة القرآن، مقصر أصلا في بناء جسر، يقول لك أذهب للجهاد. يا أخي أنت إن ذهبت الجهاد ستدحرج دحرجة هكذا، أنت لا تصلح أصلا، لم تعد بدنيا ولا ذهنيا. لا بأس إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بغزو مات على شعبات من النفاق. هذا لا بأس إنسان يحدث نفسه بالجهاد وبالقتال، لكن ماذا أنا الآن أفعل؟ ما الذي يمكن أن أفعله؟ يا أخي أنت مطالب أولا أن تقيم نفسك على أمر الله تبارك وتعالى، تفعل ما به الله أمر وتجتنب عنه نهي، هذا الأصل. تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تتصدق، تساعد إخوانك المسلمين، إن كنت من طلبة العلم تجتهد فيما أنت بصدد، كنت من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى تجتهد وتبذل أقصى طاقتك في هذا الباب، تنصح للمسلمين، تدعو لهم، تتصدق بما تستطيع، تعين أصحاب الحاجات. هذا هو المطلوب الآن. هذه البصائر التي ينبغي أن تكون دائما في الفتن، أنت لا تضغط نفسك بهذه الصورة. كان لك أبوان يعني دائما المسلم مكلف بأن يعمل بواجب الوقت. الصلاة حضرت، صلي. عندك مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب، تزكي وتتقصد أصحاب الحاجات، تساعد أصحاب الحاجات، تعين ذا الحاجة الملهوف، تعلم المسلمين، تتعلم، تنفي الجهل عن نفسك، تربي أولادك، تحسن إلى امرأتك، تحسن إلى بويك، تحسن إلى هذا واجب الوقت. هذا هو واجب الوقت. أما أن تحمل نفسك ما لا طاقة لك به فهذا ليس مطلب الله تبارك وتعالى منك. أنا أريد لك أقم يومك على أمر الله تبارك وتعالى، صلي الفجر في جماعة، إن أردت أن تكون من أهل الهمة العالية فاجلس إلى شروق الشمس وقرأ وردك من القرآن وقل أذكار الصباح، ثم صلي الضحى صلاة الضحى، ثم انطلق بعد ذلك إلى ما ينفعك في دنياك وأخراك، فإنه إن كان لك أولاد تسعى عليهم يا أخي فأنت في سبيل الله. سفيان الثوري يقول هذا، يقول من كان له أولاد يسعى عليهم ليكفهم عن سؤال الناس وعن منة الناس فهذا أعظم من الجهاد في سبيل الله. طلب العلم نظير الجهاد في سبيل الله، خدمة المسلمين، خدمة إعانة أصحاب الحاجات، السعي على الأرملة والمسكين والفقراء، الدعاء في جوف الليل، هذا الدعاء هذا لا تستهن به أبدا. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعاء هذا هو العبادة، العبادة الحقيقية أن تدعو لهم. ورب دعوة لا ترد، الله عز وجل ينصرهم بدعوتك. من واجب الوقت عليك أن لا تنصر أعداء الله على أولياء الله بتضييعك لأمر الله، لا تنصر أعداء الله على أولياء الله من المؤمنين بتضييعك لأمر الله، فإن النصر يتأخر بتخلفك أنت، تخلفك عن السير في ركاب الله وركاب رسوله صلى الله عليه وسلم، عن السير في هذا الطريق المستقيم. انظر إلى الصحبة الصالحة التي تعينك على الخير وتدفع عنك الشر، احضر دروس العلم، اسأل العلماء، سر إلى الله عز وجل على بصيرة. إن كنت من أصحاب الأموال فأنفق فيما يخدم قضية المسلمين عظمى والكبرى، في النفق على الفقراء والمساكين والتمكين لدين الله تبارك وتعالى والقيام على كتاب الله تبارك وتعالى وتكون طلبة العلم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعد غازيا فقد غزا، أنك تعد وتنفق على غازي في سبيل الله عز وجل مجاهد في سبيل الله فكأنما غزوت، وكذلك إذا أنفقت على حافظ القرآن فكأنما حفظته وإن لم تحفظه، وإذا أنفقت على طالب العلم الذي هو متصدر لهذا الباب وليس له ما يستطيع به أن يتبلغ في هذا الطريق فأنفق عليه، فأنت بذلك تجاهد، فأنت تستطيع تجاهد بدعائك، بعلمك، بنفسك، بوقتك، بمالك. والجهاد بالمال هذا شيء عظيم جدا، أن المال محبوب ليه النفس وكثير من أصحاب الأموال يمكن أن ينقل الأمة نقلة أخرى إذا أنفق في سبيل الله كما أراد الله تبارك وتعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والخلاصة الممكن المتاح بين يديك مهول، مساحات الممكن مهولة جدا وكبيرة جدا، لكنك لا تريد أن تتمدد في هذه المساحات وتبحث دائما عن الصعب والمستحيل، والله عز وجل لا يكلفك بالمستحيل الذي لا تستطيعه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.